الله يشاور. وما

الله يسلمك الله يديك الصحة الله على حضرة الناب الله أكبر وقضي بينهم بالحق وقيل الحق لله إِلَّا صل على حضره النبي صل عليه صل عليه. وكبر الملائكة يا مالك الكرة يا يزيدك الله يكرمك كثير. ما يكرمك بسم الله الرحمن الرحيم والفجر. الله أكبر على الشيخ محمود. Oh, الله يكرمك الله يكرمك الله أكبر يا عم الله يكرمك الله أكبر بسم الله افتح عليك عم الشيخ وليال النعش والشفع والغلوي والليل إذا يسر Thank you. إذا ما بتلات Oh. يقول عذابه وحق. ولا يوثق وثاقه وحق. يا وما أدراك من العقبة. Back, back,